ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل امرئ مبتدع وكل امرئ على ضلال. ثم اما بعد هذه فقرة من أخر الفقرات التي ذكرها المؤلف في بيانه بمعتقد أهل السنة والجماعة. وهذه العبارة التي استمعنا إليها أو هذه الفقرة التي استمعنا إليها بيان المؤلف لمعنى أو لقيمة وصفة المتبع حيث ذكر أن المتبع هو كل من اتسم أو اتفق بصفة وسمة غير أهل الكتاب والسنة، يعني خلع عن نفسه الاتفاق والاتسام وبالسنة التي حس وحظ النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال والأفعال والمعاني. فهذا البيان بمعنى المتبع وهو أن كل من جعل قيمة وميزة وصفة غير صفة وميزة المسلمين وشعارهم أو باسم هو مخالف في معناه كان اهل الصحابه والتابعون وكل الاحسان كان يؤذوا من اهل البدع الذي يحق فيه وصف المبتدع بشكل قويم اتم به. وهذا الذي خطب به شيخ عليه اهل القرون المفضله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله نماذج كثيرة لهذه المبتدعة كالرافضة مثلا. فهذه السلسلة لم يكن عليها سلف هذه الأمة ولم يعرف عنهم أن واحدا منهم اتصل بالاجتهاد أو اتصل به أو تفاخر بالانتماء إليه. فكل من سن نفسه أو وصف غيره أحمل شعار غير هذا الذي كان عليه اهل القرون المفضله فهذا يعني انه مخالف له. واذا كان مخالفا له فهو اذن مبتدع على خلاف ما كان عليه الامر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف رحمه الله كل من اتسم بغير الكتاب والسنه فهو مبتدع. وهذا يعني انه ذكر لنا علامات والصفات يعرف بها اهل البدع. وقد ابان العلماء رحمه الله علماء هذه الامه المناجم الذين هم على الحق والصواب والجاده ابانوا وبينوا وافصحوا عن سماد وعن صفات وعن مزاج يعرف بها اهل البدع في مميزين عن غيرهم الذين استقاموا على الكتاب واتبعوا السنه وكفروا بالاسلام. والمؤلف هنا ذكر صفتين لان هذه هي العلامات الاخرى التي ذكرها العلماء وهي كثيره ومظاهرهم وهي كونهم انهم يتقون بغير الاسلام يتقون بغير الاسلام وكذلك بغير السنه يتقون بامور كثيره لم يكن عند العمل عند الصحابه ولا عند التابعين يخالف السنة سواء القولية أو القولية أو السنة العقلية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته دينه كل ما يتعلق بالأقوال والأفعال والأعمال والعقيدة والمنهج والدعوة إلى الله عز وجل هي الهدف الصلاة. وقد قال الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السنن فتفرق بكم عن سبيله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع إلى الطوائف وإلى الجماعات، وتوجد أنها قدرة الناس عند وعينا وإلى الإيمان على الذين كتبوا أصحابه الذين صاروا على طريقته وعلى سنته في كل شيء، في القول والعمل والدعوة والعبادة والسلوك والأخلاق. فمن جاء به يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابه فهو المبتلي. كما ذكر العلماء ايضا في فتحها ذكروا بكل من قراها وتذكرها علم هذه المبالغه وهذا الكون الشاجع بين السن وبين المبتلي، بين المتبعين الحق والمتبعين الباطل. وهي كثيرة، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه من كان له فكر وفهم وتفكر في حياته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثيرا. ففي علامة الاتباع ان الله عز وجل قال ومن مشايخه الرسول يدعي لا سبيل الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجه ما تولى فاصبر الى ما تامل. فاتباع غير سبيل المؤمنين خلق اجماع الامه وترك ديانه الامه وعقيده الامه والإتيان بعقيدة مخالفها، هذا يعتبر من اتباع الحديث المسلمين. ومن اتباع أهل البدع التفرق والمفارقة والمفارقة في الجماعة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تكون كالذين من المشركين الذين تفرقوا بينهم وكانوا شيعا كل الإسلام بما يجب ذلك. ولا تكون كالذين اختلف وتفرق من بعد ما جاءه من وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه المسلمات وكتابه وكتابه أهل المدينة. وأما ما جاء في سورة المدينة من بيانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلمات أهل البدع كالإتيان وأمر أنفسهم. فهذه الأحاديث لو تأملها الإنسان وقرأها لوجدها تنبت عن صفات ومظاهر كثيرة يعلم بها أهل المدينة. من ذلك الجهل بمقاصد الشريعة، فأهل البدع لا يعرفون أحكام الشريعة ولا يعرفون مقاصد الشريعة، ومنها التفرق والفرقة ومفارقة الجماعة أي جماعة المسلمين، ومن صفاتهم الخصام والنزاع والجدال، ومن صفاتهم اتباع الهوى، ومن مزاجهم تحكيم العقل على النقل، ومن مزاجهم ايضا الجهل بالسنه والخوف من التشابه ومعارضه السنه بالقران والتعالي في تعظيم الاشخاص والخلو في العباده والتشبه في الكفار واطلاق الالقاب على اهل السنه والتكلم بسوء في اهل الاخر ومعادتهم ايضا لحمله اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واستخفاف به وكذلك نفي مخالفيه بغير دليل ومشاركتهم على اهل الحق في السلطان حتى يهلكوا الالمين. فهذه المذكورات هي عباره عن علامات ومداد ومظاهر يعاق بها اهل البدع لكي يمددوا او يمددون في عامين فيعرف منه السني ومنه الجهل. ولذلك ذكر العلماء صفات كثيره لاهل البدع، منها ما ذكره ابو عثمان الطبري شيخ الاسلام في كتابه العظيم عقيده اهل الحديث وهي رساله قيمه في بيان معتقد اهل الحديث لان اهل الحديث هم اعرف الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واهل الحديث هم اقارب النصوص وهم متفقين. ولذلك كان اهل الحديث هم اعلم الناس لانهم اعلم بالخطا. فالعلم كل العلم انما هو في اتباع سنه المسلم وفي حفظ الاثار والاحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن القيم رحمه الله ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتنويم ليس العلم مسبقا لخلاف تباهه بين الرسول وبين راي الكريم. فقال ابن الانسان الصابون رحمه الله في هذه الرساله المسلمه عن ابن الحديث ينقل لنا الايمان ومن الانبياء. فقال رحمه الله: اظهر اياته وعلامته شده معاداته لحجر الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقاره له واتخاذه به وتسميته اياه الحشويه. يعني الان لا يحسون اجسادا الحشويه، والحشويه لا يحسون مخلوق الحشو، والحشو هو هو الخلق والجلاء او نجم العامه. لما نرى عامه الناس هذا يؤمنون بشؤونهم غالبون بشأنهم نقول انه هو الحشو، ولهذا كانوا يسمونهم ويقولون بانهم حشويه. ويقال ان عمرو بن عبيد او عمرو بن عبيد المحتجبي هو الذي اطلق هذا الكلمه الحشويه على اهل السنه، وقد اطلقها على عبد الله بن عمر الصحابي الجليل. كبر خدمة خرج من دين، فكانوا يقولون أهل السنة وقد ذكروا في ذلك أنهم يطلقون الألفاظ التي ينهضون في أهل السنة حتى إذا اختلط بهم العوام ظنهم أنهم على جهل فلا يتبعونه، فكانوا يقولون أنهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشركين. جهلاء لأنهم لا يعلمون الناس يعني في منظر العقل، وإنما يعتمدون فقط على الأطراف من إيمان الناس بالمقصود وبالمدلول، ويقول بأنهم ظاهرية بمعنى أنهم يتبعون النصوص في الظاهر ولا يلجؤون إلى باطن النصوص، وهذه في الحقيقة بدعة جرت على سجين المسلمين. يقولون أن النصر ظاهر ولا باطن، ونحن متبعون باتباع باطن ولا اتباع باطن. وكذلك يقول بأنهم شبهة لأن أهل السنة يثبتون اختلاف، فإذا قالوا بأن الله يرسل ولله سبحانه وتعالى به قال هؤلاء لأنهم مشركون. وفرق بين أن تقول لله يرسل ولله سبحانه وتعالى به ثم تقول بعد ذلك له مسلم ليس ودي عليه، لا يماثل ولا يمثل من دونه، فأنت ولد الله سبحانه وتعالى أن تشد والمخلوق، ولكن هم قالوا ما دام ينسبون الله عز وجل عز وجل هذه الصفات، وهذه الصفات قد توجد في المخلوق وتوجد في البشر بالنسبه لله عز وجل، وهذه اكثر من التلبيس من التلبيس وتغيير الناس على ان اهل السنه ليسوا على حق. ثم قال: واعتقاد منهم في اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بمعدل من العلم، وان العلم يعني بالنسبه لهم لا يلقيه الشيطان اليهم من نتائج عقولهم الفاسده ووساوس امورهم المؤلمه وهواجس قلوبهم الخاليه من الخير وكشفاتهم وحججهم العاقله، بل من ذلك الباحظه الباطله اولئك الذين لعنهم الله فاعمى فاصمهم واعمى ابصارهم ومن يهد الله ومن يهد الله فما له من مكر. انتهى كلام ابي عثمان الطبري رحمه الله تعالى. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيانه لكتابه وكتاب اهل البدع، قال اولا انهم يعاقون باتفاق بغير الاسلام وبغير السنه، وهذا عين ما قاله المؤلف رحمه الله ابن قدامه في مثل هذا الذي نحن بفضل شرح هذه العباره. قال: وذلك لما يحدثون من البدع القوليه والفعليه والعقليه. ثانيا من اقتباس او التباس اهل البدع انهم يتعصبون لارائهم وافكارهم فلا يرجعون الى الحق وانما بين لنا. القيمه الثالثه انهم يطعنون في ائمه الاسلام والدين. وقد قال ابو حاتم الرازي رحمه الله: علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثار، انهم اذا راوا امام ائمه المسلمين طعنوا به وبحثوا عن معايبه ومساليبه وذكروها في الناس وأدعوها ونشروها، لأن من عقيدتهم ومن اعتقادهم ومن مكرهم أيضا أنهم إذا طعنوا في حملة الأخبار فإنهم بذلك يطعنون في الأخبار. إذا طعنت في هذه الخبر فإنك تطعن في الخبر. ولهذا لما أراد القوم أهل البدع من الرافضة أن يطعنوا في الصحابة في أساليب الصحابة، مرادهم بذلك هو الطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نقل إلينا هذه الأخبار والذي نقل إلينا هذا الدين والذي حفظ لنا هذه السنة من هم؟ هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالذي يريد أن يطعن في أبي هريرة ويذكره ويحمده بصفاته من هدى وحجاب غير حديثة، فلا يريد من خلالها ولا يريد الطعن في شخص نفسه، وإنما يريد الطعن فيما حمله إلى هذه الأمة وما حفظه من أحاديث كثيرة تزيد على 5000 حديث سمعها وحفظها ورعاها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سبب استجابة على الشيء رحمه الله أنهم يعرفون بغير اتفاقهم بسجل المسلمة وليس لما يحدثون من البدع القولية والعملية والعملية. الصلة الثانية أنهم يتعصبون لأفكارهم وآرائهم ولا يتنازلون عليها حتى وإن تبين لهم الحق لا يرجعون إليه. والثالث هو الطعن في أئمة الإسلام وأعيان الدين المعروفين الثقات المشهورين الذين شهدت لهم الأمة بالخير وبالعلم وبالإيمان وبالصلاح وبالتقوى. ولهذا كان يقول أحمد بن سنان القطان عليه رحمة الله: ليس في الدنيا مكره إلا وهو يفعل به الحديث. قال: فإن الرجل إذا ابتدع نزعت حلاوة الإيمان من قلبه. ليس أحد في الدنيا وهو من أهل البدع إلا وكان من علامته أنه يفعل في أهل الأمر في حمل الأخبار. فالذين يحفظون لأمة هذه الشريعة ويحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: إذا الرجل وقع في علة أو ابتدع نزعت حلاوة الإيمان من قلبه. وقيل للإمام أحمد رحمه الله وقد ذكروا له رجلا من أهل مكة يسمى ابن قتيلة وقد ذكر عنده أصحاب الحديث فكان يقول أصحاب الحديث قوم سوء. فكان من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلا أن قال وقصف صوته وقال زنديق زنديق زنديق ثم دخل البيت. وهذا كلام عظيم أيضا نقله الإمام أبو حاتم الرازي الحنبلي في كتابه الذي بين فيه معتقد اهل الحديث. فقال رحمه الله في بيان علامات وصفات اهل البدع: قال رحمه الله: علامه اهل البدع الوقيعه من اهل الاثر، وعلامه الزنادقه تسميتهم اهل الاثر الحشوي يسمونهم بانهم عامه، كما ان الرافضه يسمون اهل السنه الرافضه يسمونهم الجمهور، يعني وفي هذا رمز لهم، يعني الجمهور يعني عامه الناس الذين يتبعون الغواء ويتبعون شواذ الاعضاء وليس عندهم يعني علم يستندون اليه. فأهل الرافضة يسمون أهل السنة الجمهور، لكن المصطلح الجمهور عند الفقهاء هو ما كان عليه عمل الفقهاء والعلماء، ولكن عند الرافضة ينزلون به أهل السنة. فكذلك الزنادقة ينزلون إلى أهل الأثر وأهل الحديث والمتبعين للسنة يسمونهم بأنهم حشويين بمعنى أنهم عوام، يريدون إبطال الأثر. وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة المشبهة، الجهمية هم الذين ينكرون بهم جهم الكتاب ويعطون الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى يجري الذي يجري له الكتاب، فإذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قادر أو عليم قالوا أنت بلا علم وقادر بلا قدرة ومتكلم بلا كلام، فعطى الله سبحانه وتعالى عن جميع الكتاب فلا يسمع ولا يقتل ولا يقدر ولا يريد. وهذا من الجهة التي وقعت في الجهمية. فإذا وجدوا أهل السنة يجبدون هذه الصفات ويجعلونها إذا تثبت الحق لله عز وجل ويقول بأن الله سبحانه وتعالى عليم بعلم وأنه سبحانه وتعالى له علم وليس العلم علمه، قالوا بأنهم يجبرون الله سبحانه وتعالى بالخلقات. وعلامة الجهمية تسميتهم لأهل السنة بأنهم مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مشبهة. والقدرية هم الذين ينكرون القدر وكما يسمون تكلم عليهم، فيسمون أهل السنة بأنهم مشبهة. أهل الجبر هم الذين يقولون بأن الإنسان ليس له شيء في الأمر، يعني إن بقي على كبره وبقي على كبره فالله سبحانه وتعالى هو الذي أجبره على ذلك، وإن مات على إيمانه فالله سبحانه وتعالى هو الذي أراد أن يكون منه ذلك. فلما كان أهل السنة يسمون القدر فكان القدرية يقولون أهل السنة بأنهم مشبهة، يعني دائما يقولهم بأكل لا من علم. ثم قال: وعلامة المرجئة تسمية أهل السنة مخالفة ونصرية، وعلامة الرافضة تسمية أهل السنة رافضة، الرافضة يسمون أهل السنة بأنهم رافضة لأن الرافضة يولون عليه يولون عليه وينتصرون له وينتصرون على سائر الأصحاب. لكن إذا قال رجل من أهل السنة أن أبا بكر وعمر أفضل من علي دون انتقاص لعلي قالوا بأنهم ناقضون العداء الناقضة يعني الذين ينقضون العداء لعلي رضي الله عنه وأهل السنة لا يتبعون العداء وإنما يذكرون في المفاضلة أن أبا بكر وعمر أفضل من علي الذي متخذ من أهل السنة ثم قال أبو حاتم الرازي رحمه الله ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن يسمعوا ما في السنة هذا دليل على أن ما قاله أهل البدع فيه كلام باطل إذ لا يمكن جمع هذه الأسماء كلها وتكون في هذه الجماعة التي هي على الحق فالاسم الذي يلحقهم هم أنهم أهل السنة والجماعة أو أنهم أهل الأخر أو أنهم أهل الحديث أو أنهم طائر المصورة أو أنهم الفرقة النازية فهذه الأوصاف التي شمد بها أهل السنة الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك أمثلة عن طوائف البدع وأهل الأهواء وقد خص بعض منهم دون ذكر أقارب لأن أهل البدع خصا وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور الصحيح أن هذه الأمة تنقسم إلى أكثر من 70 فرقة إلى 73 فرقة وقال أنها كلها في بعض ما عدا واحد إذا دل على أن الفرق في الأمة كثيرة وهي بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة بعد مقتل عثمان إلى يوم هذا ولكن المؤلف رحمه الله ذكر هذه على سبيل المثال أو تطلع في الذكر دون غيرها لاشتهار مذاهبها ولعموم الدليل فيها ولكونها يعني من أقبح المذاهب في افكارها وفي عقيدتها ولان الضلال الذي كانوا عليه قد اثر في الامه ولانها بعيده عن الصواب لكن اهل السنه والجماعه يقولون بان اصل البلاء وبان شر الطوائف تقوم على اربع الرافضه وهم الشيعه والخوارج الذين يخرجون على الكتاب ويكفرونهم ويستهلكون الدماء والاعراض والاموال يعني اموال المسلمين والمسلمين والطائفه الثالثه هم الخدريه الذين ينكرون القدر والطائفه الرابعه هم المرجعه وبعد هذه الفرق فمعظمهم متشائم عنها او متفرع من هذه الفرق وبدا المؤلف رحمه الله بذكر هذه الطوائف من اهل الاهواء فبدا بالرافضه او من يسمونهم بالرافضيه وهؤلاء اي الرافضه من اخبث الفرق معتقدا ومن اشده واعظمهم اداء اهل السنه والجماعه وقد سموا رافضه كما ذكر بعض اهل العلم لانهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين فلما جاء هؤلاء القوم الى زيد بن علي بن الحسين وهو من ائمه اهل البيت قالوا له لا تكون معك لان هؤلاء شيعه لعلي رضي الله عنه وان ذريته فكلما مات شخص من اهل البيت او رجل من اهل البيت تلتقي بفعل الامام الى اخر فلما جاء دور زيد بن علي بن الحسين واليه تنسب الطائفه السيديه قالوا له لا تكون له اي لا تكون معه حتى تتبرع من ابي بكر وعمر فقال ثم اتبرع منهما وهما صاحب جدي بل اتولاهما فقالوا له اذا مرفوض فثم رافض فقال له اذا مرفوض فثم رافض واللحق معه موسى وكذلك يسمون الشيعه ثم الشيعه لانهم يتشيعون لاهل البيت لان يجعل ابينا هو يتشيع لاهل البيت وينتصرون لمذهبهم في حق عنهم ويطالبون بحقهم يقولون بان الخلافه لا تكون في المسلمين الا به ثم يشعرون فهو ملتحم غالب الجنه وبعد فان قيل ان يرون ان من سمينا برافضه لان ما رفضنا الباطل وهذا من كل شيء يقولون سمينا بان رفضنا الباطل وأراد له أصول هذه الباطلة وأول ما فعلهم في عهد علي رضي الله عنه لما جاء إلى الله فقال له أنت إله لأن الرافضة ينقسمون إلى طوائف وإلى جماعات ومنهم الغلاة الذين يدعون الألوهية في علي ومنهم عبد الله بن سبأ اليهودي هذا رأس الرافضة وقال لي هناك وقال لعلي رضي الله عنه بأن سألت إليه ثم خبر علي رضي الله عنه بإحرامه فخرج زعيمهم هذا والتحق بالمدائن ثم بعد ذلك وجد منهم بعض الذين تركوا الحب بأولية علي ولكن أيضا قالوا بأحوال أخرى لا تحل خطرا عما يجب أن يفعله المسلم فقالوا بأن أبا بكر وعمر خلق الخلافة من علي وعلي رضي الله عنه هو الأولى بهذه الخلافة وليس أن تكون خلافة في باقي الصحابة وكذلك من عقائدهم الفاسدة تبرؤهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل تكفيره وتشكيرهم إياهم وكثير أسباب الصحابة كأبي بكر وعمر وعائشة وعندهم أن الصحابة ليسوا بعيوب وبأنهم إما كفار وإما فسقة ولم يشك من الصحابة إلا القليل خمسة نفر أو ستة يقول عن الوحدان بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة الذين لا يتجاوزون خمسة أو ستة وأما ذلك الصحابة فإما أن يكونوا كفارا كأبي بكر وعمر وعائشة وإما أن يكونوا فساقا كباقي الصحابة الذين لا يعلمون ومن أصولهم الأساسية أيضا أن عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى عندهم شرك يؤذون علي وربما أكثر من ذلك حتى منهم من لم يقول بأن علي هو الإله يقولون بأنه لم يتصرف بهذا الكون يتصرف بهذا الكون وكذلك أن يتصرفون يتصرفون بهذا الكون وقد ينزق الناس بسببه فإنهم هم واقعون في شرك بالله عز وجل وعندهم أيضا الخوف بالبداء الخوف بالبداء يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أشياء التي كانت في السابق يكون علم الله له ويقول يزيد بالله سبحانه وتعالى أن يزيد شرعا جديدا يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يظهر فيهما شرع جديد وهذه اسم عقيدة البداء ويزيد بها الرافضة أي الشيعة كذلك من عقائدهم الفاسدة أنهم يقولون بأن إلى غير ذلك مما يدينون به من الدين الفاسد والعقائد الباطلة كجوازهم من نكاح البدعة وجوازهم من رقية النساء وجوازهم من إيجار الفروش فيما بينهم ثم إلى ذلك من العقائد الفاسدة وقد ألف الشيخ عبد الستار السلوسي رسالة بين فيها بطلان عقائد الشيعة بجسم بطلان عقائد الشيعة وذكر لهم 17 عقيدة فاسدة أخذها من كتبهم ثم رد عليها وأبان بأن هذا ليس بالدين الذي يؤمن به المسلمون الذي يؤمن به المسلمون وقد قيد الله سبحانه وتعالى إلى بعد جهاديا هذه الأمة ردوا على هذا المسلم الخطير الذي ابتدعه الرافضة والشيعة ومنهم الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفاتح الذي لا ناظر له في هذا الباب وهو كتاب منهاج التفسير النبوي بل يقع من الجلدين وقد حفظه الدكتور قصيد ثاني ويقع على اسم الشيخ الجلدان اثار عوارا وصرحهم واكتشف عن عقائدهم ومعتقداتهم الفاسده الباطل وكذلك المعجزات في هذا العصر المجيده ومنهم محب الدين الحقيقي في كتاب الحقوق العريضه يعني من الفاسده اعتقاد العصمه في ائمه اثني عشر يعتقدون بأن الأئمة الاثنى عشر الذين يدعون بعلي وعندهم إمام من آل مكتفي وهو محمد بن الحسن الحسن الأسكري يقولون بأنه لهم في آخر الزمان الذي غاب في مكان جبل السلام فيقولون بأن هؤلاء الأئمة معصومون لا يقعون في الخطأ فهم يمجدونهم ويمجدونهم ويجعلون لهم فوق الأنبياء حتى أن الخميني هذا الذي قاد هذه الماسونية بالثورة الإسلامية تضليلا وجهادا وتثبيتا أجلاس يقول بأن ما قال الأئمة إلى بما هو فيهم وهو أيضا يقول هذا بأن له مقام لا يبلغه النبي الموصل ولا الملك المقرب وأنهم معصومين من القرب كبرت كلمة تقل بالدين وكذلك قال لهم الشيخ يشتد اليه ظهير وهذا كان الشعير بيده الامر ثم بعد ذلك انبر للرد عليه وكشف اوائل وبيان فيما تقدم كتب كثيره في ذلك الشيعه والقران الشيعه والسنه كتب في ذلك كثيره والمهم ان المؤلف رحمه الله ذكر ان من جمله اهل بدع الاهواء هم الرافض ثم ذكر الجهة الثانية وهي الجهنية. الجهنية نسبة إلى رئيس البدع في دمشق وهو الجهل ابن صفوان المعروف في أبو بكر الرافدي السمرقندي. وهذا الرجل ظهر بدعته بسري من أراضي روسيا الآن. قال عنه الذهبي: الكاتب المتفكر قص الضلالة، يعني هو أساس الضلالة، قص الضلالة ورأس الجهمية. قال: وكان له ذكاء وجدان، كان معروف بسبب ذكائه وجدانه، وهذه كما قلنا من علامات أهل البدع. وكان مع بدعته هذه يحمل السلاح ويخرج عن السلطان. وكانت نهايته أن قتله رجل يسمى سلف بن الأشول الناجي، قتله وذلك في سنة 1120. وجاءت صفوان هذا قد أخذ دينه ثاني وعقيدته الباطلة من رجل يسمى الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا قتله أحد الأمراء في ذلك الوقت يسمى خالد بن عبد الله الفكري بأمر من جعد بن عبد الملك. والجعد بن درهم هو الذي قال بنفس الصفات عن الله عز وجل، يعني عطله وأنكره، وقال بخلق القرآن، وقال بنفي الرؤية، وقال بأن الله عز وجل لم يكلم مشركين. فعند ذلك كان خالد بن عبد الله الفكري يخطب الناس يوم العيد، فلما نزل قال: أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإني مضحي بجعل الله. فنزل وضحى به أمام المنبر، فكان قتله في 326. ثم لحقه بعد ذلك بدينه الجهل بن صفوان، وقتله أيضا أسلم بن الأحول المازي في آخر زمان بني مروان، وذلك سنة 128. وكان يعني في فرط جهائمه، ومكن عليه من الخبز يخبز في عوج الناس، لأنه هذا كان الأولى ينكر في مكتوبة عن الله عز وجل، يخبز بأصحابه الذين تبعوه، ويأتي بهم إلى الناس المرضى المجنونين، ويقول لهم: أرحم الراحمين، يفعلوا مثل هذا، يعني إنكارا لرحمته كما أنت رحمت منه. يعني قال: لو كان وصف الله حقا رحيم يشرب بالرحمة، فكيف يترك هؤلاء الناس بعد ذلك؟ وما علم أن في هذا خطا أراد الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان مصاب بالمرض والبدع، وقد يكون هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. على ترى أن الرجل يضرب في ابنه، وفي هذا الضرب تقوى عليه والتعلم بالبدع، ولكن هذا إنما فعله من تمام رحمته لولده حتى لا يحرمه أكبر منه. ولكن هذا لما كان على هذا الوقت كان يخرج لأصحابه إلى هؤلاء المجرمين المرضى ويقول: انظروا أرحم الراحمين بأجل هذا، إنكارا لرحمته كما أنكر خدمته جل وعلا. وهؤلاء الجميع معروفين كما قلنا بإنكارهم للتبع والتعطيل، ولهذا كان السلف رحمهم الله يطلقون على الكل من أنكر صفة في كتاب الله أو في سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه جهل، حتى وإن لم يكن متبعا لجهل ابن صفوان وجاء بعده بأربعة قرون أو خمس قرون، كما كانوا يقولون مثلا ابن حزم رحمه الله في فتح الباب يقول بأنه جهل من الصفات. لماذا؟ لأن كل من أنكر صفة أو عقلها نسب إلى الجهل. وكانوا أيضا يقولون بخلق القرآن، وكانوا أيضا يقولون بثناء الجنة والنار، وكانوا يقولون بأن الإيمان هو عبارة عن عقد بالقلب وإن ترتب بالكفر، وكانوا يقولون بإنكار الرؤية بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة. وبدع الجميع في الحقيقة انتشر وفشل في الناس، حتى المعتزلة والأشاعرة والقدرية والجبرية كانوا يتبنون معتقدات متفرقة. ولهذا قال العلماء والسلف أن كل فساد وضلال في عقيدة الناس لا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه فهي من نتائج الجميع، فهي من نتائج الجميع. واليوم في الحقيقة لا يوجدون في هذه الكفة، ولكن في الحقيقة تفرقوا، ولهذا قد يوجد بعض الجميع لكن بغير هذه الصورة التي ذكرناها. ولهذا العلماء رحمهم الله قد انذروا وتصدوا لبدع الجهمية، ومن أحسن الكتب بالرد عليهم كتاب الرد على الجهمية، وكتاب النقد على البشر المريسي، وكتابهما أي كتابان من تأليف أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. وكذلك يوجد كتاب الرد عليهم وهو كتاب بيان تلبية الجهمية، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك الإجابة أيضا حدثه الشيخ جمال الدين القطري في المحتوى الجنبية والمنتشرة، فمن أراد مزيدا لمزيد المعرفة في هذه الكتاب ورد عليها ورد عليها فمع الإجابة إلى هذه الكتب التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله والخوارج. الخوارج جمع خارج في لغة المصر، يعني إذا فصل الكتاب يعني أي خارج. وفي الاصطلاح الخوارج كل من خلع طاعة الإمام الحق، كل من خرج عن طاعة الإمام الحق، سواء هذا الإمام كان بمبايعة الناس أو وصل إلى الحكم بالقهر أو باجتماع أهل الحج والعقد عليه، كل من خرج عليه فيعتبر خارجا. وأول ما كان خروج هؤلاء الناس في عهد الخليفة أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، خرج عنه بسبب مشكلة. وقال العلماء أن هذه الهجرة كانت بأهل أجر بما رأيه لما خرج عنه، وكان أنصاره الخوارج من أنصار علي، وكان معه في حرب الفقيه. ولكن علي رضي الله عنه لما أراد أن يحكم دماء المسلمين ولجأ إلى التحكيم قالوا له كيف تلجأ إلى التحكيم وخرجوا عليه. ولهذا قال العلماء فكل من خرج على الإمام الحق في عهد علي أو في عهد الصحابة الذين جاءوا من بعده أو في عهد التابعين وفي كل زمان ومكان فإنه يسمى خارجيا. والخوارج يسمون بأسماء كثيرة ذكرها العلماء، وهم فواحد كانوا يسمون بالمحكمة. الخوارج يسمون بالمحكمة لأنهم كانوا يرددون كلمة لا حكم إلا الله، لا حكم إلا لله. وكانوا أيضا يسمون بالشرع، الشرط معناه انهم يقولون بانهم شرعوا انفسهم لله سبحانه وتعالى، يقولون بهذه الاسماء يعني تفضيلا للخلق. وكانوا يسمون ايضا بالحروريه نسبه الى قريه توجد في الكوفه تسمى حروره، حروره ويقال بالضبط ايضا حروره. وكانوا ايضا يسمون بالناصبه لانهم كانوا ينصبون العداء لعلي رضي الله عنه. وكانوا يسمون ايضا بالمارقه، المارقه ماخوذ هذه هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في وقتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، السهم من الرميه يعني السهم الذي يموت به من الرميه الى السريه يدخل فيها ويخرج. فكذلك الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يخرجون من الدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وايضا هم يعني هؤلاء الخوارج ينقسمون إلى طوائف وجماعات كبيرة، ولهم فرق رأسية كبرى معروفة فمنهم من يسمى بالأزارقة والمحجبة الأولى والنجدات والعجارلة والشطرية والداعشية والجبابية، فهذه هي طوائف سبعة تنتمي إلى الخوارج. ومن هذه الطوائف أيضا توجد فروع أخرى، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وكتاب الخوارج وسماهم بانهم كلاب النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان لهم عباده عظيمه حتى ان الصحابه يحيرون صلاته مع صلاته ويحيرون ثيابه مع ثيابه ويقرؤون القران، لكن لا يجوز لا يجوز شرائه ولا ينادي ولا يجوز خلقه، اي لا يدبرونه ولا يصير الى قلبه. ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وقال صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقد جاءت احاديث كثيره في التحذير من اتباع نهجهم ومن شروط مسلكهم، لانه من اتبع مسلكهم فانه يفسد دينه وتفسد زوجته. وقد جمع الشيخ محمود الدوسي رحمه الله في كتاب اتحاد الجماعه كل الاثار والنصوص التي ذكرت في الخوارج، فمن رام مزيدا في هذا الموضوع فليرجع الى هذا الكتاب. ثم قال المؤلف رحمه الله والقدريه. القدريه هم المنكرون للقدر، المنكرون للقدر اي انهم ينكرون القدر عن افعال العباد، يقولون بان العبد له قدره واراده مستقلة عن إرادة الموقع الذي دعا له، بمعنى هذا العبد إذا أراد أن يفعل شيئا فالله سبحانه وتعالى ليس له دخل في منعه، فقدرته من غير قدرة الله عز وجل وإرادته من غير إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك وصف لله سبحانه وتعالى بالعلم. والحقيقة أن القدرية على قدرية منهم الغلام الغلاة هم الذين يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعلا ويخلق في الشعر. والله سبحانه وتعالى ليس له لا علم ولا خلق ولا إرادة ولا قدرة بأفعال العباد والمسلمين. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هذا العبد سوف مثلا يكفر غلب أو سوف يكسر غلب، لا يعلم، لا يعلم الأمور إلا بعد أن دعا. فهم إذن يوصفون الله سبحانه وتعالى بالعبد المجاهد وبأنه لا يعلم الأمور قبل الوقوع. هؤلاء هم غلاة القدر، وهذه الطائفة اليوم يعني انقرض أو جلد كما قال. لكن توجد طائفة أخرى غير الغلاة من القدر، وهؤلاء لا يزالون. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقول بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأفعال العباد، يعلمها، يعني يعلم بأن هذا العباد أو أن هذا الإنسان سيؤمن غدا أو سيكفر، يعلم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كفر هذا الإنسان أو آمن فالله سبحانه وتعالى ليس له دخل وليس له إرادة مثلا في إبقائه على الكفر أو منعه عن الإيمان. فيقول بأن العبد له قدرة وإرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل. وهذا في الحقيقة أيضا وصف الله سبحانه وتعالى بعلم، لأن الإنسان حتى إذا كفر لو أراد الله سبحانه وتعالى أن لم يكفر الإنسان لوقع منه، لوقع منه وكذلك الإيمان. ولهذا لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل أهل الأرض كلهم مؤمنين لكان له ذلك. فالكفر إذا وقع من الناس أو الإيمان إذا وقع من الناس فبإرادة الله عز وجل وقدرته. ولكن الحق أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالكفر، وهذا ليس بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى يريد الكفر ويشاءه من الإنسان ولكن لا يحبه، ويريد الإيمان والصلاح والتقوى من الناس ويحبه. إذن فكفر إبليس لو أن الله سبحانه وتعالى ما أراده أن يقع مثلا لإبليس أن يكفر، ولكن أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن قدره لا يكون من ذلك. والقول بالقدر في الحقيقة هذه بدعة قديمة، الذين ينكرون القدر لهذا صفة قدرية. وأول من قال فيه رجل يسمى معبد الجهني، وهذا معبد الجهني قد أخذ هذه العقيدة الفاسدة وهي إنكار القدر، أخذها من رجل نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية يسمى سوسن. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الجهنية أن القدر أو الفيل بسوسن ليس من الحصان العقلي الموجود عند المسلمين، لأن هذا السوسن إطلاقات عديدة، فهو في حقيقة نبات طيب رائحة. وكان هذا سوسن نصراني أيضا، إذا المسلم الذي يريد خير لأبنائه فليس يصلي مثله لهذا الدين، لأنه كان رجلا نصرانيا هو الذي قال في هذه البدعة في بدعة القدر لأنه لا قدر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء القدرية، وكان يقول بأنهم مجوس الأمة، قال إذا مرضوا فلا تعذروا وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنازة. وكان عبد الله بن عمر يتبرأ منهم ويقول أخبرهم بأنهم براء مني وإني بريء منهم. وهذا لما أبلغه رجل بأن رجلا يقول بأنه لا قدر وأن الأمر أنف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالمعجزات وبالحوادث قبل الوقوع، لا يعلمها إلا بعد أن تقع لكن قبل ذلك. فقالوا بأن الأمر أنف يعني جديد، وهذا من أسفل العقيدة الباطلة. ثم قال المؤلف رحمه الله والمرجعة، الإرجاء المرجع مخصوص من الإرجاء، والإرجاء له معنى يعني المعنى الأول هو التأخير، ومنه قوله تعالى أرجه وأخاه أي أخير. ولماذا سمي المرجع بهذا يعني بهذا المعنى؟ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، أخروا الأعمال عن الإيمان أي أرجعوها. فقالوا بأن الإيمان هو عبارة عن عقد ونية في القلب ونطق باللسان دون العمل، وهذا ايضا يعتني به لان الله سبحانه وتعالى لا اعتذر في الاعمال الصالحه وان جزء من الايمان. وقد ذكرنا ان المعتقد يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان خصما، هذا من اعتقد هذا الشيء. ولكن هؤلاء قالوا بان الاعمال لا تجري ولهذا يسمى في المرجع، وهذا من اسفل واخبث الملائكه. لماذا؟ لان فيه معتني الشريعه وقد قال عمر بن عبد العزيز كما روى البخاري في صحيحه: إن الإيمان إن الإيمان فرائض وسنن وشرائع وآداب، من ثم لا يقدم الدين ومن يسلمها لم يسلم الدين، وإن أعيش فسأبينها له وإن أموت فما أنا عليكم بحافظ. ولهذا كانوا يعتقدون بأنه يجري في الإنسان العقل الذي تفكر، وهذا قد يدين به بعض الجهال اليوم، يعني لا يعرفون بأنه واحد ليس مرجع، وإن قد يدين عز وجل لما تقول لماذا لا تصلي ولا تشتكي ولا تأمر معه ولا تنهى عن المنكر ولا تصوم، يقول لك الإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب يعني إذا كان يقرأ بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه ولا يمكن أن يؤمن به وأنه يمكن، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. وقيل أن معنى الرجاء الثاني أنه هو إعطاء الرجاء، يعني إعطاء الأمر للناس ثم بالمرجئة لأنه في لهم رجاء، وهم يعني على طرف نقيض مع القواعد، القول عنده قول. وأما المرجئة فعندهم رجاء، رجاء هو الأمل. ماذا يقولون؟ من عقيدتهم التي تدعو أن هذا المعنى الباقي المعنى الثقيل، يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان، فلا يمنع من الشيء في الطاعة. وهذه الكلمة صحيحة، يعني الشيء إذا كان مشركا يكفر بالله عز وجل، لأنه يجب أن يؤمن، يكفر بالله ويجب أن يؤمن من العمل الصالح. فهم قالوا كما لا ينفع مع الشرك طاعة فإنه لا يضر، بمعنى أنه إذا كان عنده بالإيمان طاعة الله فلا يضر، عند شيء واحد فإن تلك المعاصي لا تؤثر على هذا الإيمان. المعاصي فبدين يضر الشيء بل وفيه جنة. ولهذا قال وهذا رجع فكف من الخطايا، كف ما استطعت من الخطايا إلا كان الخضوع عن الكريم، انظر مثل هذا جاء جاسي من الذنوب في طبعنا، قال إلا كان الخضوع عن الكريم. وهذا هو كفاف باب الموت، أي أنهم لأن المعاصي أكثر عن الإيمان فتضرون عنها، فقالوا أيضا من أعمال ليس من الإيمان تخرجونه من صدرهم، أن الإيمان هو إيمان اعتقاد بالقدر والإيمان. وهذا هو الذي قال المؤلف، هذا الجرسيس يوجد هناك مرجع الفقهاء، وهذا يوجد لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حزم، هذا كلام المؤلف، لأن الإرجاء الذي نسب إلى بعض أئمة الحديث محمد بن سلمة وغير من الآن يقولون أن المراد هنا في الإرجاء عند الفقهاء هم الذين يقولون بتأخير أو جرس أو حكم على مرتكب كبير يوم القيامة، أي أن بنى عليه اجتماع في جنة ولا نار، وقد مرج أمر على ذلك على يوم القيامة. فهذا النعم إذا قيل أنه هذا ما فإن يريدون به الناس، ولكن إذا أطلق اسم إرجاء على طالب العلم مما يقولون بأن العمل اسمنا وهذا ضلال، ويقولون بأنه لا يضر حق الإيمان معصية، فلك أن تعطي الله عز وجل ويبقى إيمانا فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله والمعتزلة، المعتزلة أيضا في شرع الطوائف، وقيل عنهم بأنهم أقل من الكفرين وكان يسمون بتنبيه الأزلية، والمعتزلة بالأصل هم أتباع واصف بن عطاء، ووصف بن عطاء هذا كان من الذين يرون مسجد الحبل الفطري الإمام السري الوقت في البصرة، كانوا يحضرون مسجدا بعد ذلك اعتزل مسجدا لهذه البدع القوية والعقبية، وتبعه بعد ذلك رجل يسمى عمرو بن أبي، وكان من أصح الناس يروي بعض البدع، والمعتزلة من سبب عقيدتهم أنهم كانوا يقيمون العقل على المعنى، وكان فيهم تطبيق حسب نحو الأنفسنا والعقل، والقديم نحو طبقه العقل، ولا يريدون لا إلى شرع ولا إلى نصوص، وإذا ذهبهم على أصول خمسة، بل مذهبهم على أصول خمسة، هو من ترد النحو في بني العقل، بل مذهبهم على ذلك، لكنه هو العجز عند المرجع، أي أن ينكرون القدر، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر المعاصي، المعصية إن وقعت من الإنسان فهي مذمة ليس لشيء سبحانه وتعالى دخل فيها، أي أن الله عز وجل لا يوجده أن يفك العبد ويخلصه من المعصية، فهذا هو المقصود بالعزعية. ثم عندهم العصر الثاني الذي بنوا عليه المذهب الثاني وهو التوحيد، والتوحيد عند المعتزلة ما هو؟ أرادوا به نفس الصفات عن الله عز وجل، قالوا بأن إثبات الصفات الكثيرة عن الله يعني هذا أننا عزلنا إله، وهم بهذا يشاركون الجميع، يشاركون الجميع لأن الجميع العقليون كما هو عز وجل ويقدرونه. عندهم المذهب الثالث أو الأصل الثاني في ذلك، الأول العدل والثاني التوحيد هي أسماء، يعني تظهر بأنها أسماء شرعية ولكن في حقيقتها يريدون أشياءهم. القول الثالث أو الأصل الثالث في ذلك هي إنسان الوعيد، فمن البدو عندي المطلية يقولون بأن الرائد الكبيرة يمثل به الوعد الذي جاء في النزول وهو أنه مخلد في نار جهنم. فهذا إنسان الوعد. القاعدة الرابعة عنده عند المعتزلة يسمونها بالثالث إنسان الوعيد، والرابعة المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين يقولون بأن المؤمن العاصي أو أن العاصي إذا وقع في المعصية يخرج من الإيمان ولا يصل إلى الكفر. هذا الخوارج، الخوارج يقولون بأن المسلم إذا عصى الله عز وجل كفر. لكن المتجاهلون يقولون لا نقول بأنه مؤمن ولا نقول بأنه كافر في الدنيا، يعني يجعلونه بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، وهذه نقلة إلى أحد. وعندهم الأصل الخامس الذي بنوا عليه مذهبهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ أي أن الإيمان المسلمين إذا وقع في خطأ في معصية أو خارج عن السنة كان الخروج عليه واجبا. فهذا هو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه إذا خرج الإنسان من العوام على شريعة الله فلن يتركونه، لكن إذا خرج الحاكم يقومون عليه ويتركون عليه. فهذا هو عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتب كثيرة في الرد عليهم، وكتب الفرق كافية بين الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي أو البين المتيحة للشيخ الثاني، هذه هي تقييم عليه في هذه المذاهب الهزاز. ثم قال المؤلف والكرامية. الكرامية هم أتباع محمد بن فراق أبي عبد الله الكتاب المتوفى سنة 255 للهجرة، وقد ذكر له الحافظ ابن عتاكية في تاريخ دمشق ترجمة واسعة. وهذا أبو عبد الله ابن كرام كان يظهر في الزهد، ولهذا اقترب به الجماعة حتى صار له في التحت الجنود، قيل أنه في خرفان كان يتبعه 20,000 جنود، وفي فلسطين مثلها 20,000 كانوا يتبعونه. ويقال أنه يعني كان يظهر في الزهد، يعني هو أقل شغل من الطواحف هنا، كان يمكن تبقى الله عز وجل، إلا أنه كان يغالب الزكاة، يغالب الزكاة حتى يذهب إلى تشكيل المسلمين. حتى يصل يقول بأن الله سبحانه على جوهر وله دينه معينه وله طول وله كثر، فأثروا في جلة الغالة في الزكاة. يعني إذا أثر صلة الوجه فإنه يقربها للناس حتى يقول بأنها كذا وكذا، وهذا لا شك أنه بمن يقول إلى أهل السنة فإنهم يفقدون الصفات ولكن لا يشبهونها ولا يجسمونها ولا يقول بأن الله تعالى عبارة عن جسم أو عبارة عن جو. ثم قال المؤلف رحمه الله الكلابية. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب عالم الفقراء الشهير، وهذا أيضا قال يجسم الصفات إلا أنه كان له مخالفات كثيرة في الكلام وفي الصفات، ولعله ايضا من هؤلاء الذين كانوا يجدون الصفات لكن يغالون فيها حتى كانوا يصفون الله سبحانه وتعالى بانه له حوال ولانه له ارجل وله عين وله يد وله راس وله قدم كسائر المخلوقات. ثم قال المؤلف المبارك، يعني بعد ما ذكر هؤلاء الطوائف ذكر يعني ان هناك طوائف اخرى كانوا ضرائبهم كالاشاعره مثلا اتباع ابي بكر الاشعري، وابو بكر الاشعري هذا كان على مذهب الاعتداء 40 سنه، ثم بعد ذلك هداه الله سبحانه وتعالى الى مذهب اهل السنه ورد عليهم وان الكتاب لا يلعب اصول الديانه وكتاب مقالات التاجيل، وبين كتاب مذهب الاعتداء الذي بنى عليه من مذهب القديم وهو مذهب الاشعريه الذي ليس بشديد ما زال يتبعه اكثر الناس في المغرب وفي غير بلاد المغرب، وابو بكر الاشعري فأول المؤلف ونظرائهم يقصد الذين اتبعوا أهل البدعيات. ثم قال المؤلف فهذه فرق الضلال وطوائف الحنية أعاذنا الله منها. ثم إن المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر أهل الصور أو المذاهب المعروفة وهي المذاهب الكثيرة، وهذه الحقيقة ذكر المؤلف لكي لا تلحق بهذه الطوائف المبتدعة ولا يمكن أن يقال أنها مثل هذا، وهذا الذي سوف نستمع إليه إن شاء الله حتى أكمل إن شاء الله هذا المثل في هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. هذا ذكره المؤلف رحمه الله جنبيا من اختلاف الفروع، الفروع شيء خطأ، وهو كل مبني على غيره، والمقصود بالفروع ما لا يتعلق بالعقائد، كما فعل الصلاة والطهارة والقياس والزكاة، فهذه تسمى الفروع. والاختلاف في الفروع في شيء مذمة إذا كان عن الإخلاص وكان عن الاجتهاد، واجتهد الإمام في تلك المسألة ببيان دليل أو بفهمه فإن هذا لا يلزم. نعم ليس هذا مثال المؤلف أنه يبين أن الاختلاف محمود. الاجتماع هو أفضل للوقع، لكن إذا وقع الخلاف في مسائل الفروع فهذا لا يضر، لأن الاختلاف المذموم هو الذي يكون في الأصول، يكون في العقيدة، يكون في مسائل الإيمان. أما هذه المسائل التي تبحث في الصلاة في الزكاة وأعمال العبادة فهذا الخلاف فيها لا يضر، فالخلاف فيها لا يضر. وقد مثل لهذا لما يقع بين العلم الشهيد كالطوائف الأربع، والمقصود به يعني المذاهب الأربعة المعروفة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فهل الخلاف الذي وقع بين هذين الذي يثبتون لماذا الشوكة عن الاجتهاد؟ وهذا الاختلاف يعني كان قد وقع حيث حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم على اختلافهم لانهم اجتهدوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه في الحادثة المعروضة عند رواه البخاري الصحيح، قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر وانا جعلت في بني قريظة فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. فانطلق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذن عليهم وحان وقت صلاة العصر، فانقسم الاصحاب الى اثنين، فبعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، بمعنى انكم لا تصلوا في الطريق، لا تصلون العصر الا اذا وصلتم الى هذا المكان. وبعض الصحابة قال لا، قالوا أن المفروض لا يصلي على العمل بين بني قريظة، وأن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحب الانتفاع، لكن إذا حان وقت الصلاة فنحن نصلي، لأن هناك آيات وأحاديث أمرنا فيها الله عز وجل وأمر فيها الرسول أن نقيم الصلاة، وقد قال الله عز وجل إن الصلاة تشهد المؤمنين تشهد قبولا، فقول لا يصلي أحدكم عن بيته بني قريظة فيه حب مع الانتفاع، وليس فيه ترك الصلاة عن وقتها. فمنهم التصرف في امه المسلم حتى صلت بني قريظه وقد خرج وقت الصلاه، ولما علم من وصل لهذا الكلام ما ذلهم وانهم اجتهدوا ما ذلهم. نعم الخلاف كله شر، حتى من استدل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف السنه الرحمه قال العلماء الحجمين، لانه كما قال ابن الحجم رحمه الله لو كان الاختلاف رحمه لم يجد اتفاق عذابه، ولكن هذا الكلام لا يعني انه قد يقع فيها الخلاف يكون وقع في مسائل بقيت عينها في مسائل الفروع، فهذه ان وقع فيها الخلاف فلا يضر الامه، ولهذا مثل له المؤلف قال ان وقع الخلاف بين الائمه في مسائل الفروع في مسائل الفقه في مسائل العباده والمعاملات فهذا امر هين، بل قال اختلافه رحمه، ليس معنى ان اختلاف العلماء رحمه، ولكن المراد به ان هذا داخل برحمه الله عز وجل وعفوه، بحيث ان الله سبحانه وتعالى لم يكلف اكثر من ذلك، وقد دخلوا برحمه الله تعالى وعفوه بان اعطى المصيب اجرين، اجر الاجتهاد واجر الاصابه، واعطى المخطئ اجر واحد، فهو اذا داخل برحمه الله عز وجل، وليس معنى ان تفرق الاقوال واختلاف الاقوال يعني فيها انه رحمه للامه، لا، العمل على الاتفاق وعلى وجود الاتفاق بين الامه هذا اولى. ثم بين المؤلف ان اجماعهم يعني اجماع هؤلاء الائمه حجه قاطعه، الاجماع في اللغه هو العلم الاتفاق، ومعناه في الشرع هو اجتماع او اتفاق العلماء المجتهدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعصر من الاعصار على حكم شرعي، على حكم شرعي. وقال الله عز وجل فان تنازعتم في شيء فرسول الله ورسوله، وقد استدل العلماء على وقوع الاجماع بقول الله عز وجل ومن شاكك الله ومن شاكك رسوله من بعد ما تبقى الهدى ويبتدي ليس للمؤمنين بوجه ما تولى ونقله جهنم وداء المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال، فهؤلاء الائمه اذا اجتمعوا على امر شرعي لا يجوز خطئ، ولهذا قال اتباعهم حجه قاطعه. هذا التقليد وهو اتباع قول غير لغير دليل فهذا لا يجوز لحق المسلمين، لكن الانسان الذي وصل الى مدرك العلم فهذا يجب له ان يقدم، لانه لا يقدم الشهاد لكل احد. ومقصود المؤلفين هذه العباره ان الخلاف اذا وقع في الفروع لا سيما عند اهل هذه الطوائف الاربعه الذين ذكروا المؤلف وهم يعني اصحاب المذاهب الاربعه مثل الملك بالفضل الى ابي حنيفه بن عثمان الكوفي الموجود تنبيه الموجود سنة 80 هجرية والمتوفى تنبيه أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة الموجود سنة 90 هجرية والمتوفى تنبيه 79 هجرية والمذهب الشافعي تنبيه محمد بن الشافعي رحمه الله الموجود سنة 160 هجرية والمتوفى سنة 204 هجرية ومذهب الإمام الحنبلي بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الموجود تنبيه 40 هجرية والمتوفى سنة 241 هجرية وغيرهم من يكون المؤلف كالظاهرية والزيدية والجعفرية والسفيانية فهؤلاء إذا اختلفوا فإن اختلافهم كان عن اجتهاد وكان عن إفرادهم وهذا لا يضر منهما. أما الاختلاف الذي ذكره المؤلف الذي نهى عنه هو الذي يكون في الأصول ويكون في مسألة الاتحاد فهذا لا ينبغي أن يكون فيه الغنى، وإن كان الخلاف هو في الجزئيات لكن في الأصول والأمهات فإنه الخلاف فيما ذكر. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا المعتقد الجميل الذي ذكره ابن خلدون رحمه الله. ويبقى أن في صدق القول بحمد الله عز وجل أن نتكلم على باب ثم نتكلمون أو ثم نتكلم عليه في هذا المعتقد وهو الخاص بعقيدة القضاء والقدر، وهذا كنا قد شرحناه وسوف نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بحمد الله عز وجل. وأسأله جل وعلا أن يسمعنا من أجل الخير وأن يجعلنا من المستمعين قوي سيدنا